هنا القاهرة. ساعة على هوا الإذاعة. وسام محمد على هندسة الهواء. وتؤى نور الدين في التقديم. أهلا بكل مستمعي إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام على 107.4 FM و819 كيلو هيرتز. أهلا بيكم، وبدأت معاكم دلوقتي رحلة جديدة وفترة جديدة على الهواء مباشرة، وساعة على هواء الإذاعة. وبنختار لكم أنا ووسام موضوعات وأغنيات جميلة جدا، يا رب إن شاء الله تنال رضا حضراتكم وتعجبكم وتشاركوا معنا فيها على صفحتنا الرئيسية، صفحة البرنامج العام 107.4 FM على الفيسبوك. وموضوعنا النهاردة اللي اخترناه هو: أوقات كتير بنلاقي نفسنا كبرنا فجأة، مش بالسن بس ولا بالعمر، لكن بحجم مسؤوليتنا اللي لازم دايما نكون قدها. بتكبر دماغنا وبنترفع عن أي شيء صغير لا يعنينا، وبتكبر مشاعرنا تجاه الناس اللي بنحبهم. بنكون كتير وفي أوقات كتيرة جدا من حياتنا أعقل وأرقى، حتى في التخلي بنكون كبار، بنسيب وبنترك وبنشيل إيدينا من أي موضوع ما يخصناش أو ممكن يسبب لنا مشاكل أو يسبب لغيرنا مشاكل وأهوال كتير وأحداث كتير هو وإحنا في غنى عنها. بعقلنا بنحسم مواقف كتيرة مش بس بمشاعرنا، والكبير بيكون كبير بمواقفه وبتصرفاته مش بس بسنه في البطاقة. وممكن حد صغير في السن يكون لظروف كتير بيتحط فيها، تقدر الظروف دي تخليه يقدر انه يكون كبير عيلة، او حطته في ظروف واختبارات كتير لازم وبيقدر وربنا بيقويه علشان يكون قدها. الكبير مش بالاسم ولا بالكلام، لكن بالمواقف والتصرفات. أكيد ليكم أنتوا كمان تجارب كتيرة جدا مع هذا الموضوع، تحبوا تشاركوا معنا فيها وتحبوا تقولوا لنا رأيكم عن موضوعنا النهاردة. وأنا وسام هنستناكم بعد الفاصل علشان نشوف رأيكم في موضوعنا النهاردة وساعة على هوا الإذاعة. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عينكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى باين في عينينا الشوق. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. لقد كبرنا فجأة على غفلة دون سابق إنذار. كبرنا وكبرت معنا المسؤولية وازدادت الأثقال، تغيرت نظرتنا البريئة للحياة، أصبحنا نبتلع حسراتنا وآلامنا بغصة بدل الصراخ، أصبحنا نبكي بعيدا عن الأنظار بعد أن كنا نبكي فنتسابق وتتسابق نحونا الأحضان. صرنا نكظم غيظنا بداخلنا، كل إحساس حزن يراودنا كي لا يشار إلينا بالضعف. لم نعد نبحث عن من يشاركنا الأوجاع أو يخفف عنا وطأة الأيام، لم تعد الأشياء التي نحبها تغرينا، لم نعد نحتسب الأيام لتمضي ولا نحسبها وتتحقق أمانينا من الممكن بالصدفة. كبرنا أو كبرنا ودفننا بداخلنا أشياء كثيرة، أدركنا أنها لم تكن يوما لنا ونحن من بالغنا بالأحلام على غفلة منا. كبرنا وتغير بنا الزمان، فلا نحن بقينا كما نحن ولا الأيام أعادت لنا ما أخذته منا. تعلمنا دروسا كثيرة من مدرسة الحياة المتمثلة بالمفاجآت والخيبات وأحيانا الطعنات. كبرنا على الضحكات فما عدنا نضحك من قلوبنا كالسابق، تصنعنا الابتسامة وخلف شفاهنا غصة لا يعلمها إلا الله. كبرنا عن البحث عن حب زائف وود كاذب ولقاء باهت وملامح متجهمة. كبرنا وتعلمنا أن المواقف هي أصدق حضورا مهما تباعدت المسافات وتفرقت الطرقات. كبرنا ونحن نتوجس من السؤال ونخاف من الرد، وتصم آذاننا عن السماع ونصمت في مواطن لا يجدي فيها الكلام. كبرنا وأصبحت صدورنا وحدها مستودع أسرارنا حتى ضاقت من حملها فداهمتها الأمراض وقضت على مضاجعنا الأحلام. كبرنا وتجاوزنا الكثير من العثرات وصارعنا معارك الحياة بثبات. كبرنا وكسورنا كبرت معنا، لم تجبر ولكن تسطو علينا في لحظات ضعفنا فتزلزل كل ذرة إحساس فينا وتعزف على أوتار الآلام. كبرنا على الأماني فلم نعد نكترث بما هو آت، فلا ندم على راحل أراد الرحيل. مختارات ولا حسرة على رفيق لم يكن قدر المسؤولية. كبرنا وأدركنا أن القلوب تعمر بالطاعة وأن الأرزاق بيد الله وأنه لا رد لقدره أبدا. خانتنا الكلمات حين احتجناها لندافع عن أنفسنا أمام من سلبنا الراحة وتطول على حقوقنا وتمادى في الظلم. كبرنا وكبرت قناعتنا وزادت ثقتنا وقوة إيماننا وتعلقنا بربنا أكثر وطرقنا بابه ليلا ونهارا بعد أن تلقينا الصفعات والخيبات من البشر. وها نحن نعود إليه ونقول إياك يا رب نعبد وإياك نستعين وإياك نستجير، يا طبيب من لا طب له ويا مجيب من لا يجيب سواه، ويا كريم انقذنا من البشر الذين تحملنا منهم الكثير حينما كبرنا. الفنانة القديرة ريهام عبد الغفور في صفحتها على الفيسبوك من كم يوم فاتوا قالت: إحساس قاسي قوي إننا فجأة كبرنا، وده بصراحة اللي أوحى ليا بموضوع النهاردة. قالت الفنانة ريهام عبد الغفور إنها شعرت فجأة بالكبر وإنها بتتظاهر بالقوة، ورغم ده بداخلها إنه يوجد طفل تحبه بيحتاج ويريد أن يعيش حياة الطفولة. كتبت ريهام عبد الغفور على مواقع التواصل الاجتماعي: قاسي قوي إحساس إن العمر مر وإننا فجأة كبرنا، مسؤولياتنا زادت وأولوياتنا تغيرت، بقينا نشيل حزننا جوانا، بنبكي ونعاني في صمت، بنتظاهر بالقوة والسعادة في عز ضعفنا، ورغم ده كله لسه جوانا طفل عايز يعيش حياته. قالت كمان ريهام عبد الغفور: بيجي في بالنا دايما مقولة للدكتور أحمد خيال التوفيق، طبعا الكاتب الكبير والطبيب، وهو بيقول: أود أن أبكي وأرتجف، ألتصق بأحد الكبار، ولكن الحقيقة القاسية هو أننا أصبحنا الكبار. ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما تغير، لأيام فيها رحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم، لنوم في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، شاطر للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح، لأول لمسة من إيدي اللي حبتها، لضحكتها ورقتها وبرقتها، لدمع في عيني يوم البعد خبتها وأنا مجروح. ساعات بشتاق صغير لشكلي قبل ما تغير، لأيام خدت من بتاع ستي لليلة من ليالي زمان لفرح بيملى كل مكان ساعات بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير لباتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين الكبير كبير بمواقفه وأفعاله، والصغير يقولون عنه ليس كبيرا، يسيء ويسقط في الرخص في هوية النسيان ولا أسف عليه. الكبير كبير حين نحتاجه يكون بجانبنا دون أن تسمح لنا الأيام بمواصلة الركض بين أزقة الشوارع العتيقة، دون أن نشاهد روميو وهو يودع ألفريدو. ودعنا تلك الصداقة وذلك المشهد التلفزي. كبرنا يا الله، كبرنا كثيرا. اشتدت تلك الحروب اللعينة وأطفأت في طريقنا الطفولة وبراءة الأحلام المتسعة وبقايا أنفسنا الصغيرة البريئة. كبرنا فجأة وتغيرت ملامحنا، ضعفنا وصفعنا الوعي الإجباري، بل أخرس الوعي مبكرا روح الطفولة بداخلنا التي لم تنطق بروح الكبر حتى تلامس ملامحنا. كبرنا ونحن نلوح بأيدينا وبأفواهنا المسلوبة منها الابتسامة. كبرنا ولم نجد إجابة، الإجابة التي تشفي جراحنا المنكوبة بالتساؤلات. أين ضاعت الطفولة فينا؟ أين ذهبت البراءة وروح الطفولة؟ أين نجدها من جديد؟ كبرنا فجأة وأصبح صوت طفولتنا يكبلنا كلما أمضينا قدما نحو المجهول من الحياة. أصبح ذلك الصوت الوحيد صوت ضحكاتنا العامرة الممتلئة بالذكريات التي لا تزال عالقة فينا إلى يومنا هذا، هي ذكريات الطفولة. لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هواء الإذاعة، ويا رب موضوعنا النهاردة اللي اخترناه يكون يلقى هواء كده في نفس حضراتكم، وتكونوا يعني لكم يد ورسالة وتعليق تحبوا أنكم تشاركوا به معانا في صفحتنا طبعا على الفيسبوك 107.4 FM. تعالوا حالا نروح لصفحتنا ونشوف مين موجود معانا ومين حابب يشارك معانا في موضوعنا النهاردة. إن احنا كبرنا فجأة واضطرينا إن احنا نكون قدام مسؤوليتنا وكمان نعيش كل لحظة في حياتنا من هذا المنطلق، بنتخلى عن المشاعر السلبية في حياتنا وكمان بنكون كبار تجاه المشاعر المقدرة والناس اللي بنحبهم، بنكون أعقل وأرقى في كل اختياراتنا وفي الظروف اللي بتحطنا فيها أو بيحطنا فيها القدر، بنتصرف من واقع مسؤولية ومن واقع أننا فعلا كبرنا وعقلنا. حسن المغربي بيقول بحب أشارك دايما معاكم، وكمان كاترين عسقلال بتقول على قد حجم المسؤولية نكبر معاها شوية شوية نصل إلى النضوج وتتلاشى المشاكل بالخروج. نكبر بالعمر والراس لا يشيب، نتذكر كم لنا من قريب أو حبيب، فرب شيخ عاش حياته بالشباب ورب شاب دق الشيب عليه الباب وألبسه من ألوان التجارب الثياب. شكرا ليكي كاترين على كل المشاركات الجميلة اللي بتشاركي بيها معانا, و يعني كمان رسائل كتير. بتقول كاترين كمان, تجارب الحياة والمواقف اللي نواجهها بمفردنا هي التي تجعل من قلوبنا الهشة فولاذا وتجعلنا نسبق أعمارنا نحو الكبر. حسيت بهالشي عندما هاجر أخي الوحيد لأمريكا, وبعده توفي والدي, وبعدها توفيت أمي, وأصبحت مسؤولة عن حالي. وقتها كنت لازم أكبر بالعمر بحجم أو بحكم كل شيء أصبحت أحمله لوحدي بعد ما تركوني من كانوا يحملون معي المسؤولية. عندما تلقى كاملة على عاتق شخص واحد حتما ستجعله أكبر سنا من عمره الحقيقي. وأنا بأيد رأيك ده, وبقول فعلا إنه هو ده المقصود من موضوعنا النهاردة, إنه ساعات كتير أنت بتلاقي نفسك فعلا بتكبر غصب عنك, وبتلاقي نفسك مضطر إن أنت تتصدر كل شيء في حياتك أو تتصدر له أنت بس اللي تكون محط الأنظار, وتكون يعني ربنا اختارك علشان تشيل مسؤولية عيلة, مسؤولية بيت, مسؤولية نفسك, مسؤولية أطفال, مسؤولية ناس محطوطين في رقبتك وفي عنقك. ضروري جدا وواجب جدا عليك أنك تاخد بالك منهم وتكون ملتزم تجاههم بكل شيء علشان هم يكونوا مرتاحين حتى لو أنت هتتعب شوية. أكيد ليك تجارب كتير تحب تحكيها لنا, تقول لنا كمان على صفحتنا 107.4 FM على كل التجارب اللي تحكيها لنا, وتقول لنا في تعليقاتكم. جمال بدر بيقول السلام عليكم ولشخصكم الكريم, فريق عمل محترمين, شكرا لحضرتك. وكمان رسالة جت على 107.4 FM صفحة البرنامج العام الرئيسية. وخلونا نشوف كده ايه الرسائل اللي معانا. رسالة جت من كاترين برضو, بتبعت اكتر من رسالة. محمد سامير بيقول مساء الخير, انا جالي وقت وصل سني الان 39 سنة, وابتدت المسؤولية وبقيت اشوف طلبات مجبر اعملها زي متابعة علاج والدي للعلاج, وكبرت وكبرت المسؤولية معايا. محمد سامير, بكوس الاسكندرية. عايزين نقول بس كلمة مضطر او مجبر ان انا اعملها هنا, اعتقد اللفظ خان حضرتك شوية, لكن احنا مسؤوليتنا تجاه اهلنا ما بنبقاش مجبرين عليها, دي واجب, والواجب حاجة انت ملتزم بيها, هو ده واجبك تجاه اهلك. يعني لانك اكيد في وقت من الاوقات هتكون في سنهم, وهتبقى يعني اولادك مطالبين ان هم يرعوك زي ما انت رعيت, يعني دي سنة الحياة, لكن فيش حد مجبر على حاجة. والدليل انه في ناس بتتخلى عن واجبها ده وبتمشي وتسيبه, وبتبقاش مجبرة ابدا انها تكون جنب اهلها في الوقت ده, وده بيكون اختيارك اللي بعد كده انت هتلاقيه, يعني اللي هتعمله النهاردة هتلاقيه بكرة. لكن حبيت بس يعني على كلمة مجبر اني اعملها. بشكرك على عموم على رسالتك. ام عبد الرحمن بتقول صباح الخير والجمال على فريق عمل النهاردة, بشكرك شكرا جزيلا, وفريق ساعة على هوا الإذاعة بشكرك. اشرف الخياط بيقول كلامكم رائع, ترجمته للواقع الذي أعيشه. احكي لنا أكتر عن تجربتك وقول لنا يعني إيه هي فعلا تجربتك مع اللي احنا بنقوله, وقول لنا رأيك فيه. عبير البصويسي بتقول صباح الخير على أحلى إذاعة وأجمل صوت, بشكرك جدا في الإذاعة. الإنسان مش بيكبر بالسن, الإنسان بيكبر بالمواقف اللي بتظهر معدنه الأصيل وقلبه الطيب للناس اللي حواليه. ويريد حب الناس لبعض يكون بدون منفعة, حب في الله وبس. بحبكم أنا كمان في الله جميعا, وبشكركم شكرا جزيلا. بشكرك جدا عبير, ودايما شاركي معانا. إبراهيم نور الدين بيقول صباح السعادة والسرور على قلب الإذاعة النابض أستاذة تقى, وكمان وسام محمد. تمر سنين الحياة بحلوها وبمرها, وليس الكبير بس كبير بالمقام, وحب الناس هو كل شيء أولا وأخيرا. تهنئتي لأخي محمد ثابت نور بمناسبة الخطوبة عقبال الفرح, ألف ألف مبروك. برنسس مريم بتقول مساء السعادة والهنا والخير عليكم جميعا, أحلى تقى وأحلى وسام. العقل لا يقاس بالعمر, فكم من صغير إذا تكلم أنصت له الكبار, وكم من كبير إذا تكلم ضحك عليه الصغار. الكبير كبير بأفعاله ومواقفه وردوده التي أو اللي تخليه يترفع عن الذلات اللي يرتكبها الكل واللي هو أكبر منها. فلا كان الكبير صغير بشخصيته أو بشخصه أو بتعامله وبحجمه، مش بحجم توقعاتك عنه ولا وفق الصورة النمطية، لأنه كسر القاعدة. بشكرك برنسس مريم، ودايما شاركي معنا. محمد عاطف بيقول صباح الخير على أسرة البرنامج العام وأسرة ساعة على هوا الإذاعة، المتألقين وسام وتقى، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بيقول علمتني الحياة أن العقل لا يقاس بالعمر، فكم من صغير إذا تحدث أنصت له الكبار، تقريبا برضو نفس اللي قالته برنسس مريم. وبيقول كمان برضو بيكمل نفس الرسالة تقريبا، بل الكبير من ملأ قلبه أو قلوب أحبابه أدبا وخلقا وتواضعا وصدقا في المعاملة مع الناس، وليس بالزيف وتلون الوجوه. صباحكم سعادة، بشكرك شكرا جزيلا. محمد عاطف القنيشي من أولاد صقر محافظة الشرقية. هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع تاني، ولسه مكملين معاك وساعة على هوا الإذاعة. بنعيشوا الوقت بيسرانا، وبنمشي ونسرح في طريقنا، والأيام اللي بتجمعنا ممكن في ثواني. مرهقة جدا المسؤولية إذا كانت على جسد صغير وعقل لا زال ينمو. هو ما يشعر به طفل يطلب منه أن يعيش النضوج بكل مراحله، إنه الابن الأكبر للعائلة. هذه المكانة التي حملته المسؤولية الكبيرة من طاقته وجعلته ينضج قبل أوانه، وأوجدت في دواخله أحاسيس جديدة ومرهقة قد لا يتسعها قلبه الصغير. ظروف عمل الوالدين والتزاماتهم، وجعلته كل هذه الظروف يطلب المساعدة أو يطلبون المساعدة من الابن الكبير بالاهتمام بإخوانه الصغار والاعتناء بهم. ولكن مع مرور الوقت زادت المساعدة وكبر حجمها لتصبح أمرا ومسؤولية ملزمة له، وتناسى والداه أنه مجرد طفل صغير يمتلك القليل من الطاقة ويحتاج الكثير من الاهتمام والحب. دايما دي بتكون قصة الشخص اللي فعلا يختاره ربنا انه يكون كبير عيلة او كبير اخواته او كبير بيلقى عليه مسؤولية كبيرة من شغله وعمله وعائلته وأسرته. بيلاقي نفسه لما يكبر فعلا بيشيل أكتر، مسؤوليته بتكبر وبيلاقي نفسه فعلا كبير رغم أنه سنه صغير. كتير من المواقف دي بتحصل في حياتنا وبتحسسنا فعلا أننا يمكن نكون كبرنا قبل الأوان. بيقولوا كمان على النقيض أن كتير من الناس اللي بيكبروا قبل الأوان بتكون ملامحهم أقرب للطفولة. وكتير بيتقال عن الناس اللي حست إنها كبرت فجأة، كبرنا فجأة على غفلة دون سابق إنذار، كبرنا وكبرت معنا مسؤوليتنا وزادت الأثقال، تغيرت نظرتنا البريئة للحياة، أصبح كل شيء ممنوع علينا كما كان للأطفال مباح، أصبحنا نبتلع حسرات ألمنا بغصة بدل الصراخ، وعلى غفلة منا كبرنا وتغير بنا الزمان، لا نحن بقينا كما نحن ولا الأيام أعدت لنا ما أخذته منا، كبرنا ولكن ما زال قلبنا بريء وضحكتنا طفولية. بيقولوا كمان كل يوم نكبر ونتعلم وبتثقل حقائبنا بالتجارب، هذه هي الحياة، لتكتشف مدى حلاوة هذه الحياة والدنيا ومدى قساوتها في نفس الوقت، ولا عليك إلا أن تعيش الحياة بكل تفاصيلها مهما كانت ومهما أرهقتك. بيقولوا فجأة كبرنا بسرعة، ما بنعرف كم سنة، ما لحقنا نعدهم، فجأة حملنا على أكتفنا هوى ووجع وتعب، ما بنعرف إيه اللي حملناه، تقيل أو خفيف، لكن بسرعة كانت علينا إننا نتحمل كل شيء، وفجأة لقينا نفسنا بنكبر. كتير من الأقوال اللي بتتقال عن هذا الموضوع اللي اخترناه النهاردة علشان نشوف تجارب حضراتكم عن موضوعنا اللي اخترناه، وهو ازاي حسيت انك وصلت لمرحلة النضوج او حسيت فعلا انك كبرت فجأة من الأحداث اللي بتحصل حواليك والمسؤولية اللي بيكون مطلوب منك انك تشيلها. كبرنا او كبرنا وما عاد العيد يفرحنا، كبرنا وحملنا أوجاعنا كثيرة في قلوبنا، حملنا بداخلنا مشاعر مكسورة لهؤلاء الراحلين، فمنهم من رحل بإرادته عنا، ومنهم من أجبرهم القدر للرحيل أو على الرحيل، وبكل الحالتين أوجعونا وتركوا داخلنا وجع رحيلهم. لهذا لم ننتظر العيد كما كنا صغارا، ولم تزورنا لهفة العيد كما كنا أطفال. تغيرنا كثيرا حين كبرنا، كنا نغني نريد أن نكبر نريد أن نكبر، وعندما كبرنا أردنا أن نعود صغارا للهفتنا الأولى، ونحن صغار للهفتنا بالعيد كم كانت جميلة. كان أكثر همنا تلك العيدية الجميلة وذلك المشوار للألعاب التي نريد أن نخرج مع أهلنا لنلعب بها. غدرت بنا الحياة وجعلتنا نكبر وسلبت منا كل شيء جميل، وهؤلاء الراحلين سلبوا منا أرواحنا وتركونا هؤلاء الراحلون دون أي شيء. بقينا نستقبل العيد بدمعة وحزن، فيا ليتنا بقينا صغارا، كلمة نرددها لأنفسنا فلنكبر. أصبحنا أكبر هما، وأصبح أكبر همنا أن نعود صغارا بقلب مليء بالأمل في يوم ما. تعالوا نروح تاني لرسائل حضراتكم وتعليقات حضراتكم على 107.4 FM صفحتنا الرئيسية، صفحة البرنامج العام، وتعالوا نشوف تعليقات حضراتكم عن موضوعنا النهاردة. رسائل كتير من المستمع محمد غنيم بيقول دايما متميزين وأداءكم أداء راقي وصوت فيه تميز ونبرات جميلة. أشكرك شكرا جزيلا. محمد فهمي بيقول كل ما بنكبر بتكبر مسؤوليتنا وبتكون زادت، واللي شايل المسؤولية من بدري بيحس أنه كبر بسرعة وبيبان عليه وعلى ملامحه، بيحس أنه عجز بدري وشعره بيض للأسف. بشكرك شكرا جزيلا. كاترين بتقول صوتك وإحساسك أكثر من رائع وما بجامل، بشكرك شكرا جزيلا. الصوت فيه تشابه كبير بين دي ودي، كانت عاملة في دور العدالة وجوه كثيرة، يمكن بيعلق على صوت الفنانة دنيا سمير غانم. طيب تعالوا نروح برضو لرسائل حضراتكم وتعليقاتكم على موضوعنا النهاردة عن إننا كبرنا وعقلنا وكبرنا فجأة ولقينا فعلا مسؤولية كبيرة بتكون ملقاة على عاتقنا. كاترين بتقول هل كبرنا فعلا قبل الأوان وبنقول للزمان ارجع يا زمان وكل شيء خلاص انكشف وبان؟ كترة التساؤلات وبكتير كلمات، امتى كبرنا فعلا والعمر فات؟ يا ترى الوقت هو اللي سرقنا وفجأة لقينا نفسنا كبرنا، ولا همومنا هي اللي زادت ومن حياتنا سنة ورا سنة فاتت؟ بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر أم عبد الرحمن وكل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم وتعليقاتهم على صفحتنا 107.4 FM. ويمكن في نص ساعة كاملة فاتت من فترتنا، لكن فترتنا لسه مكملة معاكو على 107.4 FM، وبعد الفاصل هنرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. من ورا الشبابيك بنداري دموع عينينا وتجري دموعنا برضو وتمسحهم ايدينا. من ورا الشبابيك بنداري دموع عينينا وتجري دموعنا برضو وتمسحهم ايدينا وتمسحهم ايدينا. ونقرب شوفوش الناس طوانا ايه. ونجري كتير يا دنيا كتير كتير كتير وتحفظنا الشوارع من كتل ما شوير. نغير الوشوش بس بنفس الهدوء. هناك أمنيات من الصغر لا تتلاشى مهما كبرنا وعقلنا ونضجنا وسئمنا تكاليف الحياة. كنت في الماضي أتمنى أن أكون سوبرمان لسبب ما، ولمجرد أني كبرت فهمت أن سوبرمان مجرد أوهام. إحنا لسه معاكم في ساعة على هوا الإذاعة، وكتير بيتقال عن إننا كبرنا فجأة وكبرنا واكتشفنا أنه لا هناك أمورا تخيف أكثر من الظلام تعاملنا معها. وعندما تكبر يختلف ترتيب الأمنيات في حياتنا، أو حينما نكبر فيتأخر الحب ويتقدم الأمان، ربما لأن الحب يحتاج الكثير من الحيوية والطفولة والنشاط وثورة المشاعر والأحلام، بينما يمثل الأمان الدفء والهدوء والتعقل والكثير من الشعور بالانتماء وعدم التخلي. فخوف الكبر ينال منا أكثر من خوف الطفولة، ففي الطفولة يحيط بنا الكثير من الأحبة، بينما في الكبر نكون أكثر عرضة للوحدة والعزلة والحاجة. لذا نحن نحتاج للدفء والانتماء أكثر من حاجتنا إلى ثورة المشاعر والأحلام فقط حينما نكبر. لسه بنكمل معاكم فترتنا وساعة على هوا الإذاعة، وكتير بيتقال عن الكبر، وفجأة كبرنا ولم يسمح لنا ولو بقليل من التمهل. كبرنا وصرنا كبارا مثل ما كنا نتمنى، والغريب أننا رجعنا نتمنى أن نعود صغارا كما كنا. كنا صغارا لا نعرف إلا الابتسامة، وكبرنا وعرفنا العواطف والأحلام، وأحيانا من هموم الدنيا لا ننام وفيها نفكر ونقول يا ليتنا بقينا صغارا. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، تعب القلب واتحير من الدنيا ومن المشاوير. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، تعب القلب واتحير من الدنيا ومن المشاوير. والحلم كان بليل مفروش بالورود، والقلب كان جليل مليان بالورود. والحلم كان بليل مفروش بالورود، والقلب كان جليل مليان بالورود. ولما كبرت قلت يا ريت ما كنت أحلم ولا تمنيت، لما كبرت قلت يا ريت ما كنت أحلم ولا تمنيت، وقلت يا ريتني فضلت صغير زي زمان. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، تعب القلب واتحير من الدنيا ومن المشاوير. حاسست شيء جوايا وحلمت زمان أغني والكون يسمع غنايا. أنا من صغر سني حاسست شيء جوايا وحلمت زمان أغني والكون يسمع غنايا. غنيت غنيت وفي وسط الغنوة بكيت، كله بيتغير، قلت يا ريتني فضلت صغير. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، تعب القلب واتحير من الدنيا ومن المشاوير. حلمت زمان ببيت وبقلبي يكون معايا ومن الأحلام صحيت على جرح ملوش نهاية. حلمت زمان ببيت وبقلبي يكون معايا ومن الأحلام صحيت على جرح ملوش نهاية. قلت يا ريتني فضلت صغير وانا صغير. رسالة من حسن المغربي بيقول: أصبحت أتغاضى عن أشياء كثيرة تسببت لي في العصبية بعد ما كبرت. باستيعابي للأمور تمنيت لو زمان يرجع للوراء، لكن اتخذت قرارا بعقلانية زادت نظرة بعيدة، ولكن كما قالوا في الأمثال كل وقت وله أذان. بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك وكل رسائل وتعليقات السادة المستمعين. كنا صغارا لا نعرف إلا الابتسامة، كبرنا وعرفنا العواطف والأحلام، وأحيانا من هموم الدنيا لا ننام وفيها نفكر ونقول يا ليتنا أصبحنا صغارا. وكتير بيتقال عن العمر اللي بيجري. كان عمري أنا 5 وهو 6 سنوات، كنا نلعب دوما على الأحصنة المصنوعة من العصا، أرتدي أنا الأبيض وهو الأسود. مرت السنين وتغيرت الفصول، كبرنا وقال لي أنه يشتاق، ومن ثم في عز شبابي تخلى. قال لي: أتتذكرين عندما كنا صغارا نلعب سويا في الحديقة؟ كنت دوما أفوز باللعبة وأنت تخسرين. ليتنا بقينا هناك، ولكننا كبرنا. كنت أريد البقاء بجانبك لكني لم أستطع. هو الآن يذهب، لا أعلم إلى أين، لكني أعلم بأنه لن يعود، وأنا هنا وحدي. ما زلت أبكي، أظن أن اللعبة ما زالت مستمرة حتى عندما كبرنا. هو فاز وأنا خسرت. كتير بيتقال عن الزمن والعمر اللي بيعدي وبيجري بينا، وبنحس فعلا في وقت من الأوقات بالمسؤولية عن حياتنا وحياة اللي حوالينا وبنحبهم إننا فعلا كبرنا. عندما كنا صغارا كان فرحنا بالملابس والحقائب وبلون الأحذية، كان فرحنا أن يأتي الصباح جميلا أو سمعنا أغنية جميلة نحبها، كان نبض القلب بكرا ما حوى هما وفكرا، لم يذق طعم انكسار. من يعيد الطفل طفلا، من يعيد القلب بكرا، من يعيد الآن فينا صدق إحساس الصغار. عندما كنا صغارا كم سألنا كل شمس أين نذهب حين يطوينا الشفق، كم حلمنا أن نصيد الشمس من بحر الأفق. كان وجه الكون أحلى والنجوم كثمار تتدلى، كم حلمنا نقطف النجمات يوما نتسلى. كان فجر الطهر فينا يتجلى، كان يا قلبي زمانا ثم ولى. وعدى العمر مش خايف على عمري، لكن قد اللي فات عمري ما حسيت انه فات عمري، كأني ما عشتش الماضي وببدأ من جديد عمري. الشعر اتحنى بريق الماس والقلب بقيله كتير احساس، الشعر اتحنى بريق الماس والقلب بقيله كتير احساس. ناس شافتني وحبتني، وناس نسيت افتكرتني، وناس عشان نسيت الناس بشدة بعدت وسابتني. بس الحياة مش عارفاني امشي الرواق في مكاني، جايز خدتني وودتني لا بعدت عنها ولا سابتني. بس السؤال اللي حيّر عشت الحياة ولا عشتني على عمري لكن قد اللي فات عمري ما حسيت انه فات عمري كأني ما عشتش الماضي ببدأ من جديد عمري الشعر حن بريق المأس والقلب بقيله كتير احساس الشعر حن بريق المأس والقلب بقيله كتير احساس العمر مش عايش ليا وبعيش لناس غدرت بيا بحزنهم يا ما اتقلم وبفرحهم ضحكوا عليا مستغرب الدنيا ويا عمالة تلعب قوي بيا من كتر ما انا شايف منها ما بقتش خايف احزنها كل اللي مكتوب لي حشوف انا حسبي ربي عالم بيا. بنرجع من تاني مع رسائل حضراتكم ولسه بنكمل معاكم في ساعة على الهواء الإذاعة ويمكن وقتنا جري معاكم جدا بسرعة وكنا النهاردة بنتكلم عن إزاي فجأة بنلاقي نفسنا كبرنا بنلاقي نفسنا مسؤولين عن ناس ومسؤولين عن حياتنا ومسؤولين عن نفسنا ومسؤولين عن مشاعرنا أننا نتخلى بكبر نتخلى بعقل أو نسيب اللي ملناش نصيب فيه بعقل وبحكمة ونقول ربنا هيعوض ربنا هيخللنا الصالح وهيعمل لنا الصح في يوم من الأيام ويدينا الرزق الكويس والخير اللي نستحقه ويدينا فعلا على قد نيتنا. بقينا أكثر عقلا وبقينا أكثر حكمة لما بنوزن الأمور بميزان العقل مش بس بميزان العواطف. سقطت ورقة للعمر في بئر الزمن فكبرنا فجأة. كيف كبرنا؟ كيف ذهبنا إلى هذا الوقت بهذه السرعة؟ فجأة كبرنا ومن يقدر يرجعنا أو يرجعنا لأيام ساعتها تشبه ثوانيها لم نكن نعبأ بماذا سيحدث ولكن كنا نعيش اليوم بيومه واللحظة بلحظتها. حسن فتحي بيقول تحياتي أستاذة تقى وكمان ياسين أو يحيى عبد الوهاب بيقول صباح الورد. زهرة البنفسج بتقول أسعد الله صباحكم بكل الخير أجمل مذيعة وأجمل هندسة صوتية سهرانة معاكم بتابعكم منتظرة بنتي جاية من السفر يا رب إن شاء الله توصل بالسلامة وتطمني عليها. بتقول كمان الموضوع جميل ربنا يوفقكم بشكرك شكرا جزيلا أكيد جميل بيكم وبحضوركم معنا. السن مجرد رقم في البطاقة مش أكتر. أحمد السعدني بشكرك شكرا جزيلا. كمان هو رحلة طويلة من أحداث وأشخاص ومواقف وتجارب يختصرها هذا الرقم. حسن فتحي بيقول صباح الخير إحساس الكبر عادة يأتي من واقع المسؤولية يعني أنا حسيت أني كبرت بعد التخرج لأن كل تصرفاتي بحدود بحكم شغلي الحساس. شكرا على رسالتك إبراهيم نور الدين. أرينا رسالتك رسالة من حساب المتألقة أكتب لنا اسمك الحقيقي. مساء السعادة على أحلى إذاعة. أنا كنت من الناس اللي بتخاف خسارة وزعل اللي حواليها أو خسارة وزعل اللي حواليها جدا حتى لو على حساب نفسها بس فجأة لقيت نفسي لا بقيت أحب حد ولا أكره حد ولا حد يوحشني ولا فارق معايا حد وده من كتر الضغط وتحمل المسؤولية كل اللي حواليا. خد بالكم كمان من الناس اللي كانت بتخاف عليكم من الهوى ومش مستنيين مقابل إلا الكلمة الحلوة والمعاملة بما يرضي الله. خدوا بالكم لأنهم مش سهل تعوضوهم ومش سهل تلاقوهم بس لما بيبيعوا ما بيشتروش تاني أبدا. شكرا لحضرتك على الرسالة. منى علي بتقول نكبر بالمواقف المؤلمة والمجرحة أو الجارحة للقلب والمشاعر بألف عام كل يوم. مساءكم خير. وبرنسس مريم بشكرك. وكمان ناهد حمدي بتقول صباح الخير. كبرنا وعرفنا إن الحياة خارج أسوار منزلنا ليست جنة كما تخيلناها يوما. كبرنا وعقلنا وتعلمنا أن كل خطوة من خطواتنا سرقت منا وقتا وجهدا، وأننا لا نصل إلى ما نريد دون تعب. كبرنا وتعرفنا على أشخاص كثيرون وتدركنا المواقف ولافتتنا الأيام الصعبة ولقنتنا دروسا قاسية. كبرنا وأصبحنا نتمهل في اتخاذ قراراتنا. بشكرك شكرا جزيلا. المواقف الصعبة والحرجة وحسن التصرف فيها بالعقل والحكمة بتقول إن كبرت أو تفكيرك سابق سنك. وعلى رأي المثل كتر النواحي علم البكا. ولا أنسى أبدا أيام قضيتها في المستشفى مع والدي ربنا يرحمه، بيحكي قصة طويلة بس وقتنا طبعا بيجري. بشكرك شكرا جزيلا خيري الهنداوي، وشارك معنا إن شاء الله في مرات تانية نقول رسالتك كاملة. أشرف يحيى بيقول قال الشاعر إذا قام الشاب وتجمل أخذ من الشيب أجمله، أما الشاب إذا تصاب لم يأخذ من الدنيا إلا سرابة. والشيخ قد عاش الشباب، أما الشباب لا يضمن أن يصير شيخا. فأنا أرى الشيبة نعمة قد لا ينلها الشباب. تحياتي لحضراتكم. كمان يحيى عبد التوابي يقول الحمد لله بطلب، لم يطلب مني حاجة ولم أقول لا مهما كانت، ولا أستطيع عن طيب خاطر أقوم بفعلها. كمان رسالة من رمضان بيقول تحملت مسؤولية لخمس إخوات، وفعلا حسيت من ساعتها بعد وفاة الأبوين أني كبير بالمسؤولية الملقاة على عاتقي. بشكر شكرا جزيلا لحضرتك. وكمان رسالة من محمد سمير بيقول الحياة حلوة بس لازم تستحمل أيامها علشان تنجح. وإحنا صغيرين بنكون صفر على الشمال، ولما بنكبر بنبقى ابتدينا العد التصاعدي للواجب علينا. زي ما الكبار تعبوا معانا لازم نريحهم ونتعب لهم. شكرا جزيلا لحضرتك. وفعلا أنا بصراحة اتبسطت جدا من تعليقات حضراتكم النهاردة، وكل التعليقات جميلة وفعلا تنم عن تجارب حقيقية وصلنا لها بعد ما كبرنا وعقلنا. وحشني نفس زمان قوي ووحشنا شوق روحي ما فيش فيها الوجع جاي بظروف. وحشني بالي وهو رايق كل يوم بس الهموم سايباني حتى. وقتنا بيجري مع حضراتكم جدا جدا، لكن كنا مبسوطين قوي معاكم وبرسائل حضراتكم الكتيرة وتعليقاتكم الجميلة. يمكن سارة كمان بتقول أنا من جوايا طفلة وإن بلغت من العمر عتية. طبعا يا رب يدي كل الناس الصحة والعمر ويعيشوا كل لحظات حياتهم، سواء حسوا فعلا كبار بمسؤولية أو حسوا إنهم بقلوبهم وبروحهم شابة وطفلة والبراءة لسه بتملاهم، رغم إن الحياة بتيجي عليهم ساعات وبتحسسهم فعلا انهم كبروا زيادة عن لازم وقبل الاوان. لكن فعلا احساس جميل انك تكبر وتشيل مسؤولية، ولكن يفضل جواك في روحك وقلبك طفل بريء لسه بيلعب. لو طالت المسافات وبعدتنا الايام ما بيننا الف حاجة. وصلنا بيكم بسرعة لختام حلقتنا النهاردة من ساعة على هواء الإذاعة، وكنا سعداء جدا بتعليقات حضراتكم. وكان معايا وسام محمد بلمساته الفنية الجميلة وأغنياته الحلوة اللي اختارها لنا في فترتنا النهاردة وكل يوم أربع. بشكره شكرا جزيلا وسام محمد، وتحياتي لحضراتكم. تقى نور الدين. ما بيروحوش من البال ده ما فيش للدنيا معنى لو ما انتش لاقي لي حتى ما تغيب عليه يفضل يسأل عليه ودي سنة الحال.